هنا القاهرة. الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة، كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، هذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع هذه السهرة تكملة لرحلة تاريخية ممتعة مع الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية. أهلا بك مرة أخرى. أهلا دكتور رفعت، معانا في حوارات التاء المربوطة. تاء جديدة بقى، يعني الحقيقة احنا تكلمنا ختمنا بعبقرية مصر وشخصية مصر والدكتور جمال حمدان، وانت ختمت بزيارة للعاصمة الإدارية. يعني برضو كثير من الناس كان لهم وجهة نظر انه لماذا عاصمة إدارية، وانت قلت انه الرئيس السيسي بإنشائه العاصمة الإدارية يستجيب لرؤية جمال حمدان في عبقرية مصر. الرئيس السيسي من البناة، يعني محمد علي أسس مصر الحديثة، إسماعيل أسس الأمة المصرية، فؤاد أسس جدد الدولة المصرية، الملك فؤاد بالجامعة المصرية ومجمع اللغة، الإذاعة منتج من عصر فؤاد. عبد الناصر أسس مصر القومية. السادات أسس مصر الوطنية. الرئيس السيسي مصر الرقمية الذكية. الإنجاز الأبرز للرئيس السيسي إنتاج دولة جديدة مواكبة للتكنولوجيا للي بيحصل في العالم. فمصر والعاصمة الإدارية عاصمة رقمية تعتبر، ما هي يعني جوهر مشروع الرئيس السيسي انه نقل مصر من دولة تقليدية الى دولة ذكية. هذا انجاز يعني سيساوي انبثق من فكر رشيد هو فكر الدكتور جمال حمدان. لذلك انا يعني طالبت في معرض الكتاب لما كان شخصية المعرض الدكتور جمال حمدان، ان كتاب جمال حمدان يبسط لطلاب الابتدائي ثم جرعة أعلى. هل يمكن تبسيطه دكتور رفعت؟ من الممكن تبسيطه. من الممكن. طبعا. مين اللي بيوسطه؟ والله مهم، يعني مهم أوي يبقى فيه أساس التاريخ، أساس الجغرافيا. ده مهمة وزارة التربية والتعليم، ويكون في كوادر مؤهلة من الجغرافيين والمؤرخين والعلماء الاجتماع وعلماء اللغة، لأن لغة جمال حمدان خطيرة طبعا طبعا، يعني في مساحات ضيقة بيقول أفكار تحتاج كتب، أفكار مكثفة جدا جدا. وبالتالي شخصية مصر ينبغي أن يكون كتاب للمصريين عبر مراحل التعليم، حتى التعليم الجامعي. يعني يكون في كلية الطب، الهندسة، التكنولوجيا، الحاسبات، فكرة كتاب شخصية مصر. أعود بك إلى دراسة التاريخ، يعني عقب أنت تخصصت تقريبا في تاريخ الأرمن في القرن 19 والقرن 20، هل اكتفيت بهذا ولا ذهبت مناحي أخرى؟ في موضوع الأرمن أم في الدراسات التاريخية؟ الدراسات التاريخية. لا، أنا حضرتك عملت تقريبا أول كتاب بيرصد الجذور التاريخية لظاهرة أولاد الشوارع في مصر. أنت معاصر الآن، يعني أنت معاصر هذه الظاهرة، يعني كده، لأن أولاد الشوارع ظاهرة تاريخية ولا ظاهرة مجتمعية حديثة؟ لا، مجتمعية، ظاهرة تاريخية، يعني كانت موجودة في عصر محمد علي مثلا، وكان أو في عصر المماليك. كان يطلق عليهم محمد علي الأطفال الهائمون على وجوههم. وقال لمول الأطفال دول وهاتهم المصانع يشتغلهم يساعدهم يبقى لهم دول. الظاهرة كترت مع تطور المدينة في القرن 19 وبدأ يظهر. رصدت أنت الظاهرة من البداية. 1883 لما ظهر أول نص خاص بأولاد الشوارع اللي كان بيطلق عليهم الأحداث في أول تشريع مصري 1883 كانت الباب السابع من قانون العقوبات المصري. كان طالع هذا النص خاص بأولاد الشوارع. قال عنهم إيه؟ كان بينظم في ثلاث أنواع. في الأحداث المجرمون اللي هو الحدث اللي ارتكب جريمة. وفي المنحرف. وفي المتشرد. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من أولاد الشوارع أو أطفال الشوارع. ويختلف علاج كل نوع. في العلاج العقابي اللي ارتكب جريمة. تمام. لكن الجوهر ما كانش بيعاقبه زي الكبار. يعني ما يقدرش يزرع عليه حكم إعدام. ما يقدرش يزرع عليه حكم أشغال شقة. كانت الأحكام بتناسب يعني المرحلة العمرية. وكانوا محددين سن الطفل أولاد الشوارع لحد 15 سنة. ثم اتطورت التشريعات وخلوه لحد سن 18 سنة. وبيسموها الأحداث الكبار أو البالغين. فالأحداث فريد نشأت مع لها أسباب. إن المدينة اتطورت وكبرت في القرن 19 فبقت فيها هوامش جاء من الأرياف وجاء من الأقاليم المختلفة. بتقول هوامش وما بتقولش عشوائيات. لا كان في هوامش المدينة. لكن ما كانش في عشوائيات. ما هي دي العشوائيات بعد كده. فالأطراف كان دايما جاي ساكنها اللي وافدين من خارج المدن. سواء كانت المدينة دي القاهرة اسكندرية اسماعيلية السويس أي مدينة في هذا التوقيت يعني. في الوقت ده ظاهرة تعدد الزوجات والإنجاب كان بشكل مبالغ فيه. فكان في أطفال كتير بيخرجهم نتيجة الفقر يخرجون من البيوت ولا يعودون. هو أولاد الشوارع بنسبة 80% كانت إنتاج مباشر للفقر. وإنتاج مباشر حتى الآن يا دكتور. وحد الآن يعني أنت رصدت الظاهرة واكتفيت بالرصد أم وضعت أسس لعلاج الظاهرة؟ الكتاب استوحيته لما كنت بتجول في القاهرة في الفترة العصيبة بعد 25 يناير وتلاقي كمية أولاد نايمين تحت الكباري غير طبيعية. وكانوا في هذا التوقيت خطر من مخاطر الأمن القومي المصري. كانوا مهددين الشارع ومهددين طبعًا. الناس طبعًا. طبعا الحمد لله اختفت الظاهرة دي على فكرة الحمد لله تكاد تكون اختفت يعني. تفتكر اختفت ليه؟ هل تم علاج الظاهرة ولا تم استيعاب هؤلاء الأطفال في مهن أنا أظن لا يعني كان في مشروع تبنيته القوات المسلحة اتجمعوا الشباب وانصهروا في مشروعات أو جميل. في فدي أنا رصدت الموضوع من الجذور. وازاي التشريعات والمعالجات. طبعا كان أسوأ حاجة بالنسبة لطفل الشوارع التعامل الأمني. أنك بتعتبره مجرم. مش ضحية. نعم. فكان لما عملوا مشروعات لاستيعاب أولاد الشوارع أول مشروع قال لك نعمل لهم تفاتيش زراعية زي مثلا تفتيش السيرو والناس ياخدوا الأولاد دول يروحوا يشتغلوا مزارعين يعلموهم فن الزراعة لكن كان بيعاملهم إن هم سجناء وبيشرف عليهم شويش فكانت العيال بتهرب غير كده كبار ملاك الأراضي الزراعية استغلوهم ما ادهمش أي حقوق فقال لك ده دول إنتاج المدينة ما ينفعش إن احنا نوديهم أراضي زراعية طب الحل الثاني؟ عملوا مدن صناعية المحلة الكبرى. في المحلة الكبرى اتلموا الأولاد وودوهم يتعلمهم مهن وحرف عشانهم أبناء مدينة استجابوا للحرف، لكن بقي التعامل الأمني إن هم مجرمين. فدي كانت وصمة عار. فكانت التجارب اللي أنا رصدتها كلها إن إحنا مفروض دول ضحايا مش مجرمين. ولازم إن العلاج يكون مجتمعي، ما يكونش علاج أمني فقط. لا، العلاج الأمني للي ارتكب جريمة هياخد عليها عقابات، لكن ده ضحية فلازم أدمجه في المجتمع. يعني أنت كمان في هذا الكتاب تحولت إلى عالم مجتمع. ما هم وصفوني قالوا لي ده اجتماع، قلت لهم لا، ده في صلب التاريخ. وبعدين الأستاذ فريد شوقي عمل اللي جعلني مجرما، ده فيلم شهير، عشان يعالج فيه مشكلة السابقة الأولى. العيل اللي كان أحداث بيجي يخرج المجتمع يصطدم بعادات وتقاليد، فقال لك يعني فتكلف من الرئيس عبد الناصر انه يعمل فيلم جعلوني مجرما. نعم. بعد هذا الكتاب المهم، يعني انت مزجت في هذا الكتاب بين دراسة المجتمع ودراسة ظاهرة مهمة وخطيرة في المجتمع، ورصدتها ورصدت العلاجات المختلفة منذ بدء الظاهرة وحتى الآن، عدت للتاريخ أم ذهبت إلى العلاقات الدولية؟ العلاقات الدولية أنا اهتميت بعلاقات مصر، مش بالدول المألوفة بريطانيا فرنسا، لا. علاقات مصر بدول آسيا الوسطى والقوقاز. أنا عندي علاقات مصر بدول آسيا الوسطى والقوقاز، هذه الدول كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق. بعد ما استقلت عن الاتحاد وتفكك الاتحاد مطلع تسعينيات القرن المنصرم، حصل صراع كبير جدا بين تركيا، إيران، إسرائيل، إن هم يملوا الفراغ اللي حصل بعد في هذه المنطقة بعد انسحاب روسيا. فأنا بدأت أعمل مجموعة يعني دراسات نشرتها في مجلة السياسة الدولية عن أهمية آسيا الوسطى والقوقاز بالنسبة لمصر. إن دول قعدوا 70 سنة في ظل إلحاد، وبالتالي الأزهر زي ما هو له دور في شرق آسيا وأفريقيا وقوة ناعمة رهيبة، لابد أن الأزهر بسرعة يعني، وخاصة أن هذه الدول بها سكان مسلمون جدا وناس أنقياء، يعني إسلامهم نقي، لأن ما كانش إسلامهم بإرادتهم. التجار المسلمين كانوا بيروحوا يقدموا صورة إيجابية للمسلم. نعم. فالناس دي عجبوا بالإسلام زي معظم أفريقيا بالضبط. وبالتالي دي كان جزء مهم طالبت بيه. إن طب أنت في دراساتك اكتفيت بالدراسات النظرية أم سافرت لهذه الدول؟ أنا سافرت لأرمينيا فقط، لكن ما حصلش شرف إن أنا سافرت. الدكتور محمود فهمي حجازي الله يرحمه كان هو ماسك جامعة مهمة في كازاخستان، نور مبارك، يعني جامعة مهمة يعني مصر كانت مشاركة فيها بشكل كويس، يعني أعضاها التدريس وطلاب وتبادل علمي. هو كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة قبل السفر. هو أصبح رئيس ومؤسس هذه الجامعة، جامعة نور مبارك. فدي كانت جامعة مهمة جدا في هذا التوقيت يعني، وكانت مهمة في المد الثقافي والقوة الناعمة المصرية إلى آسيا الوسطى والقوقاز. أهميتها إن هي استراتيجيا مع مصر هيعملوا توأمة استراتيجية عالية جدا، سوق رهيبة، مواد خام رهيبة. فكان هدفي من مجموعة الدراسات اللي عملتها في العلاقات الدولية إن مصر يعني تخرج عن الدائرة التقليدية في العلاقات الدولية وتوسع مجال استراتيجياتها وقواها الناعمة إلى اسيا الوسطى والقوقاز، خمس دول اسلاميه في اسيا الوسطى يضاف اليهم اذربيجان وارمينيا وجورجيا. ارمينيا غالبيه السكان من الارمن مسيحيين، هم دي اول دوله اعتنقت المسيحيه دين رسمي لها في 301 ميلاديه قبل الامبراطوريه البيزنطيه. يعني الامبراطوريه البيزنطيه 313 بموجب مرسوم ميلان قال لك المسيحية زيها زي أي دين، لكن أرمينيا كانت اعتنقت الديانة المسيحية حتى لا يفرض عليها الفرس عبادة النار الزرادشية. فده كان توجهي في العلاقات الدولية. وأضفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ولم يستنكر أساتذة الجامعات إضافة العلاقات الدولية كعلم حديث إلى التاريخ الحديث والمعاصر. أنا بدرس لرابعة تاريخ مادة تاريخ العلاقات الدولية. هي موجودة عندنا في اللائحة يعني. ودي لائحة جديدة أنا عملتها وأنا عميد كلية الآداب. أضفت ليها تاريخ العلاقات الدولية في العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة. فأنا بدرس وأضفنا إليها تاريخ الدبلوماسية أيضا. تاريخ الدبلوماسية. أنا عملت لائحة متطورة. أنت تنافس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هكذا يعني. لأول مرة في تاريخ كلية الآداب على مستوى مصر يكون في قسم سياسة آداب ضمنه أثناء عمادتي. وسمح لك المجلس العالي للجامعات سمح لنا وخرجنا دفعات وبيسجلوا حاليا في العلوم السياسية. وأنا تحدثتهم قلت لهم الأصل قبل ما يتعمل كلية إعلام وقبل ما يتعمل كلية اقتصاد علوم سياسية الكل كان بيتعلم في كلية الآداب جامعة فؤاد الأول. فقلت لهم أنا رجعت للأصل. فأنا عارف إن حضرتك خريج اقتصاد علوم سياسية. أنا لكنني لست يعني شديد التعصب يعني. طبعا أنا أحب كلية الاقتصاد العلوم السياسية وحدة كلها طبعا. وأنا بعتبر إني رافد مهم لدراسات الفكر السياسي من كلية الآداب من التاريخ والجغرافيا. أول امبارح أظن كان أستاذنا الدكتور علي الدين هلال في أحد اللقاءات الإذاعية قال لهم التاريخ رقم واحد لمعرفة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. فهي وحدة متكاملة دراسات الإنسانية. وأنت عندما تدرس التاريخ تدرس الفكر السياسي يعني. ندرس الفكر السياسي من بداية من سقراط وأرسطو والعصر الإغريقي ونمر بكل العصور. وهذه دراسة تاريخية. أنا درست هذا الكلام في قسم سياسة تاريخ الفكر السياسي عبر العصور على مدار 4 سنوات وزعناه. وفي قسم التاريخ تاريخ الفكر السياسي. هروح بك لأرمينيا بقى. يعني عندما ذهبت لأرمينيا وهم كانوا يعني لديهم أكيد فكرة عن أنك أرخت للأرمن في مصر وذكرت أعلام الأرمن في مصر، كيف قوبل جهدك العلمي هناك؟ قدروا كتير جدا جدا أن واحد أجنبي ومسلم لأنهم عانوا من عقدة الاضطهاد الديني. إن واحد مسلم اتناول بموضوعية تاريخهم بهذا العمق وقدمه أكاديميا وقدمه للمثقفين عبر وسائل الإعلام المختلفة يعني. فكانوا مبهورين جدا لدرجة إن اتكتب عني مقال. أستاذ عصام كامل كتب عني مقال مسميني أبو الأرمن في مصر. ومن أجمل الحاجات إن أنا لم أسعى إلى طلب تكريم منهم. فوزارة الخارجية بتدي ميدالية للأجانب اللي بيساهموا في توثيق العلاقات الخارجية. فإدوني ميدالية. إدوني ميدالية وزارة الخارجية. الرئيس الأرمني روبرت كوتشاريان أعلى ميدالية بيديها لأجنبي اسمها امتنان منحاني في 2017. امتنان لهم الحق أن يمتنوا لك. واشترط تسلم الجائزة في مصر. وبالفعل في السفارة الأرمنية بالقاهرة في 2017 عملوا مراسم تسليم الميدالية. وأثناء في 2017 كان الإرهاب على أشده والشهداء كلهم بنسمع. فأهديت الميدالية إلى أرواح شهداء مصر. ضحايا الإرهاب. ليه؟ لأن الأرمن عانوا أيضا من الإرهاب على مدار تاريخهم من الاضطهادات، ولكنهم لم يضطهدوا في مصر. مصر لم تضطهد أحدا. لا أبدا، ده مصر حاضنة. ده وصلوا فيها لوزير الخارجية ونبار باشا رئيس الوزارة. وفي شوارع في القاهرة النهاردة بأساميهم. شارع نبار باشا، كوبري باغوس، النبارية. هم حتى في الحياة الفنية والأدبية يعني لهم جهد وباع طويل يا دكتور رفعت. لو قلنا السينما طبعا هي قامت على أكتاف يعني غير المصريين في بدايتها. في بدايتها طبعا. ففي السينما من المنتجين الأوائل كان أربيان وتكفر أنطونيان اللي أنتج أفلام رائعة جدا، الناس والنيل، وده كان عن أهل النوبة. ده خرج يوسف شاهين. يوسف شاهين. و من خلي بالك من زوزو انتاج تكفر أنطونيان وأميرة حبي أنا. فده منتج 300 فيلم وأكثر، موسيقى تصويرية فؤاد جرابيد بانوسيان. فؤاد جرابيد بانوسيان ده كان نجم نجوم الموسيقى التصويرية في الأفلام العربية، وأكثر من 300 فيلم معظمها من كلاسيكيات السينما المصرية. وأول قصيدة سيمفوني في الإذاعة عمله فؤاد الظاهري. ومن المؤسسي بعد 52 فرقة الإذاعة الموسيقية كان فؤاد الظاهري. وليه إبداع يعني. لك تكريم آخر يعني الحقيقة، وهو تكريم في أقصى الغرب، يعني شوف من أرمينيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سره إيه؟ جاربيز بابازيان ترك وقف ينفق منه على المتخصصين الأجانب في الثقافة الأرمنية والتاريخ الأرمني، ولا نسعى إليهم بالمناسبة. هم بيبحثوا عنك ويقول لك أنت كسبت الجائزة دي. ففوجئت في 2010 أن يعني جاي لي يعني جواب أن حضرتك وقع عليك الاختيار من اللجنة المنظمة أنك هتاخد جائزة جاربيز بابازيان على مجمل إنتاجك عن الأرمن. وبالفعل جم عملوا لي حاجة جميلة جدا، تذكارية عليها اسم كده بالمياه الذهبية، وحاجة قيمة جدا. لكنك لم تسافر إلى الولايات المتحدة. ما سافرتش. الولايات المتحدة هي التي جاءت إلى مصر، كما أن أرمينيا هي التي جاءت إلى مصر. لكنك أنت زرت أرمينيا مرتين. رحت مرتين. وعن في المرة الثالثة قلت لهم تلميذي يروح، أنا رحت مرتين فرشحت تلميذي. دكتور محمد رفعت الإمام، أنت عملت يعني عميد لكلية الأداب بجامعة دمنهور. عندما توليت العمادة كيف يعني عدلت، كيف سويت بين الأقسام المختلفة في كلية الأداب وأنت منتمي إلى إيه؟ إلى قسم التاريخ. في فبراير 2016 صدر القرار الجمهوري بتعيين عميدا لكلية الآداب. كلية الآداب في هذا التوقيت 7 أقسام. وهي آداب حديثة أيضا، آداب دمنهور يعني. احنا 2010 انفصلنا عن جامعة اسكندرية، لكن هي موجودة في دمنهور من 84 كفرع من فروع جامعة اسكندرية. زي معظم الجامعات، الفيوم، بني سويف انها كانت فرع من فروع جامعة القاهرة. حتى المنصورة، طب المنصورة كانت في أساسها فرع من فروع جامعة القاهرة. فتلقيت 7 أقسام من الأقسام التقليدية العريقة يعني. اللغة العربية، الإنجليزية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الاجتماع، الآثار اليوناني والرومان. فقلت لازم الآثار اليوناني والروماني شمعنا يعني؟ على أن القسم اللي في جامعة اسكندرية ده امتداد له تلامذته، على أساس أن الإسكندرية بها المسرح الروماني والساحل الشمالي بالمسرح الروماني تمام. في قسم آثار يوناني وروماني. فأنا يعني قلت لا، يعني لازم. واللايحة أساتذتنا العظام جيل الستينات هو اللي وضعها، لدرجة أنك تلاقي مادة. يعني عندما أقيم كلية الأداب أو أنشأ كلية الأداب في جامعة الأقصر مثلا أو في جامعة جنوب الوادي، أجعلها تتخصص في دراسة الآثار المصرية القديمة فقط؟ لا، ما هو لازم دراسات يعني شيء يكون لها خصوصية. أنا قلت اشمعنى حتى بالعامي وأنا في اسكندرية باعتبار ماضيها اليوناني مقبول أن يكون في قسم اسمه آثار يوناني وروماني، لكن دمنهور أقدم مدينة في التاريخ تيمين حول أقدم من دمشق، يعني هما الاثنين أقدم مدينتين أقدم مستمرتين دمشق ودمنهور بنفس الاسم بنفس المكان بالضبط. تاريخ الإسلامي ورشيد في دمنهور رهيب. عندي وادي النطرون الحقبة القبطية طبعاً. فقلت لازم اللوائح القديمة دي تتغير وتواكب ما يحدث في العالم، نضيف أقسام جديدة. طبعاً الحرس القديم ما حبوش فكرة الأقسام الجديدة وعايزين يحافظوا على الكتلة الطلابية اللي بتدخل لهم. فأضفت لغات شرقية، تركي وعبري وفارسي، وقلت لهم اللغات دي مهمة للأمن القومي المصري. أنا كنت متصور أنك ستضيف أيضا اللغة الأرمينية. لا أنا كنت معنا حال حضرتك. اثنين عملت قسم إعلام وأسست استوديو على أحد الطراز، استوديو إذاعي طبعا، استوديو متكامل، استوديو فيه قاعة للعلاقات العامة، القاعة الثانية فيها الديسك بتاع الصحافة، القاعة الثالثة البث الإذاعي. ولا لحضرتك صور على أساس نأسس قسم إعلام وأسست قسم آثار، آثار بعموميته بشعبتيه المصري القديم والإسلام. كده إضافة للإيه؟ عشان ما هو ما هيبقى فيه آثار يوناني وروماني وفي النهاية دي احتلال أجنبي وآثار البلد الأصلية اللي العالم كله بيدرسها والإيجيبتولوجي مكتسح طبعا. الجامعات الأجنبية يبقى ما فيش عندي آثار مصري قديم. فالحمد لله أسست آثار مصري قديم وآثار إسلامي. طبعا كان في صراع رهيب لأن يقول لك هتعمل قسمين آثار، قال لهم ده قسم آثار البلد وده قسم آثار تانية خالص. يعني ده كانت فترة احتلال اليوناني الروماني في مصر، مش إنجاز، ده احتلال. فلازم الأصل الآثار المصرية القديمة. واقتنعوا بهذا بعد صراع رهيب بعد صراع رهيب. وعملت قسم سياسة اختصرت فيه لائحة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في قسم السياسة. والسبب هقول لك السبب. قسم السياسة يعني اكتفيت بالدراسات السياسية فقط أم أضفت ليها الاقتصاد والعلاقات الدولية والقانون الدولي والقانون. أنا على حضرتك قسم العلوم قسم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لوائح قسم السياسة الاقتصاد الإحصاء اختصرتهم في القسم. فاحنا كنا بندرس تاريخ الفكر السياسي لأربع سنوات، بندرس علاقات دولية أربع سنوات، منظمات إقليمية ودولية، بندرس نظم سياسية، نظرية الألعاب ونظرية فكرة الألعاب، الهندسة السياسية، الدبلوماسية، الخارجية. كل ده اختصرناه وليه سبب. ليه سبب؟ ان جامعة دمنهور في إقليم بيغلب عليه الطابع القبلي، والأهالي بيرفضوا أن بناتهم يخرجهم يروحوا القاهرة، نعم، وعاوزين أقرب حاجة لهم. فتلبية أن البنت اللي نفسها تروح اقتصاد وعلوم سياسية احنا اختصرناها لها وجبناها لها في نفس الإقليم. ودي أنا كنت بتجول في الكلية، سمعت طالب إذا كنت من العمداء اللي ما بيقعدوش في المكتب، عمري ما قعدت في مكتب، كان قاعد مع الموظفين مع الطلبة في كل مكان يعني. ففي ولي أمر مع بنته قال لها احمد ربنا كان نفسك تروح اقتصاد وعلوم سياسية، أهو القسم اتفتح هنا وأنا واقف وسمع الكلام. فدخلت في الكلام دون أن يعرف أنني العميد. طب القسم ده كويس، فقعدوا يتكلموا وكان نفسها تدخل والمجموع ما جاش، فكويس قوي ان القسم ده موجود هنا يعني. انت راضي عن المستوى العلمي لطلاب هذا القسم مقارنه بطلاب كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه؟ طبعا القسم مختلف عن الكليه اكيد، لكن على الاقل الخطوط العريضه للقسم لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بيتم اختصارها لليسانس وقسم، يعني بيلبي الغرض من الناحية العلمية، لكن الناحية التخصصية الطالب بيكمل بيروح يسجلهم في أقسام العلوم السياسية في اسكندرية أو في قناة السويس أو في بني سويف. طبعا جامعة القاهرة لها ظروف يعني قاسية في ان احنا الطالب اللي من قسم يروح. سأعود بك الى الدراسات التاريخية. يعني انت الان طبعا بتدرس في الجامعة ما فيش شك، لكن هل الدراسات التاريخية الان يعني تشهد يعني طفرة ام تشهد كبوة؟ الدراسات التاريخية حاليا محظوظين بكثرة وتنوع المصادر. يبقى تديها طفرة. طبعا في طفرة طبعا. وبعدين خرج علم التاريخ من عباءة السياسة. وبدأ علم التاريخ انتقل من أعلى إلى أسفل. إلى الناس العرقانة الشقيانة اللي صنعوا التاريخ. يعني لم يعد التاريخ تاريخ الحكام فقط. لا، ما هو دي المدرسة دي تكاد تكون سقطت في كتابة التاريخ. نعم. وأصبحنا في كتابة التاريخ نتحدث عن الناس، البشر اللي صنعوا التاريخ، وليس الحكام فقط. دي مرحلة خدت مجهود كبير قوي عشان ننهي حقبة هيمنة أن التاريخ هو أمجاد وحكام واتفاقيات وحروب، إلى أن التاريخ هو صناعة البشر. أنا دائما كده بقول إحنا شغلتنا نكتب تاريخ الناس العرقانة الشقيانة اللي بنهم المئة وعشرين ألف اللي ماتوا في حفر قناة السويس. نعم. نهتم بتاريخهم. ومن هنا لازم أسألك بمناسبة المئة وعشرين ألف اللي ماتوا في حفر قناة السويس، يعني في مسلسل درامي شهير بوابة الحلواني يعني مصبوغ بصبغة تاريخية. هذا العام في رمضان شهدنا مسلسل آخر اللي هو حسن الصباح الحشاشين. يعني قل لي كيف تقترب الدراما أو تبتعد عن الوقائع التاريخية؟ الدراما علم قائم بالذات، والتاريخ علم قائم بذاته. الدراما التاريخية علم ثالث. الدراما التاريخية مبنية على حاجتين. هي ليست أفلام وثائقية. ليست أفلام وثائقية. وبالتالي فيها جزء من التاريخ. وجزء من الدراما. وجزء من خيال المؤلف. لا، وإذا كاتب الدراما التاريخية ما أبدعش في الجزء بتاعه هيتحول لمؤرخ. أو يعني صانع أفلام وثائقية. تفتكر يتحول لمؤرخ دمه تقيل؟ ما هو يعني أنا سامحني لهذا السؤال يعني. أنا أقول حضرتك، لأن أحيانا المؤرخ بيبقى لغة التاريخ يعني لغة البحث العلمي لغة جافة. وعشان كده كان لما الدكتور قاسم بيبدع في استخدام اللغة طبعا كنت أنا ببقى مهووس باللغة دي. جمال حمدان عنده لغة خارقة وصعبة صعبة ولكنها ممتعة بتخلي الواحد يدخل جواها عشان يطلع بالمعنى. كثير من الجغرافيين بيحسبوا جمال حمدان على الجغرافيين، بينما هو في دراساته مزج بين التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد ويعني والمناخ حتى. في مختص في أي علم وفي فيلسوف. الدكتور جمال حمدان تخطى الاختصاصي إلى الفيلسوف. والفلسفة هي أم العلوم. إذن هو واحد من آباء العلوم، هي أم العلوم حمدان. وبالتالي هو فيلسوف بأنه جمع الجغرافيا مع التاريخ، الإنسان مع المكان في سياق الزمان، وطلع بالخلطة السحرية اللي اسمها شخصية مصر. دي مش أي جغرافي مختص يعملها، لابد أن يمتلك مهارات أوسع وأعلى وأعمق من الجغرافي التقليدي. أعود بك برضو إلى سؤالي عن الدراما التاريخية ورأيك الشخصي فيها. في معالجتين، حفر قناة السويس في بوابة الحلواني، الحشاشين وحسن الصباح، وخاصة أن الحشاشين ممتدين حتى الآن من في الجماعات الإرهابية. أنا كنت من القريبين من الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. وهو خريج أداب القاهرة قسم تاريخ 1947، ومن أبناء محافظة البحيرة، والتقيته أكثر من مرة. وكان الدكتور يونان بيكلفنا أثناء عمله بوابة الحلواني ندور على مصادر عشان يوثق منها المعلومات. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن لجأ للدكتور يونان. ده كان مستشاره الأول. كان مستشاره. وكان بيلتقي في الأهرام أو في مكتبه في كلية البنات جامعة عين شمس. واحنا صبيان صغيرين كده قاعدين يعني بنحاول يعني نسرق اهتمامهم. وكنت افرح لما يقول لي والنبي روح هات كتاب الصخرة في حفر قناة السويس بتاع عبد العزيز الشناوي، الاستاذ محفوظ عبد الرحمن عايز. فكنت يعني تكليف عظيم ان انا اجيب الصخرة في حفر قناة السويس للأستاذ محفوظ عبد الرحمن. وهو بيصنع الدراما في تاريخ لا يمكن ان هو يتجاهله او يحرفه او يغيره. لكن في مساحات الأميرة أشرقت. من حقه بقى مع الأميرة أشرقت، وهي شخصية غير واقعية. لكن الأفعال اللي بتقوم بيها في القصور هي أفعال واقعية. فمقبولة درامية. مقبولة درامية. في نصر 56 دخل ثلاث مشاهد ليس لهم وجود على أرض الواقع. الست الصيادية اللي راحت له، لا هو عايز يقول إن عبد الناصر الفتى مهران اللي جام طقم لل 120 مليون ل 120 ألف اللي ماتوا في حفر قناة السويس واتبهدلوا في الصخرة، وقال لها أمي يا محمد، أمي يا خالة، خذي العزة. يعني غازل فكرة الصقر وفكرة، يعني ما فيش مانع أنه الكاتب الدرامي التاريخي يضيف مشاهد من خياله، مساحات واسعة تخدم الأفكار اللي حصلت، تخدم التاريخ. ليه بقى؟ لا يمكن أن احنا ننكر أن 120 ألف ماتوا في حفر قناة السويس. تأميم القناة ثأر لهم. فجت سيدة فاضلة، سيدة لأن الأمهات في الصعيد بالذات عندهم موضوع الطرد مهم. ثم عبد الناصر الفتى اللي خب الطار، منطقي جميل جدا دراميا. الأستاذ حسن حسني لما كان بيجري ورا عبد الناصر عشان يقول له مشكلة العمال في شركة قناة السويس، المشكلة قائمة بس المشهد ما حصلش. قرب عبد الناصر من المصريين، التليفون اللي كان كله شوية يجيله من محطة مصر وهو قاعد. يعني انت شايف انه الكتابات التاريخية الدرامية اللي بتتناول قضايا تاريخية الى حد ما اقتربت من التاريخ الواقعي؟ التاريخ الذي حدث بنسبة كبيرة جدا. يعني بوابة الحلواني وثيقة يعني وثيقة مرئية ليه يعني قبل أن أختم معك هذه السهرة الممتعة لازم تقول لي رأيك في الحشاشين موضوع والحشاشين مشكلة أنهم ممتدين حتى الآن في صورة أكثر بشاعة الإرهاب طبعا ده هذا لون من ألوان الإنتاج العملاق لمصر وعلى غير التوقعات الحشاشين إنتاج عالي جدا جدا جدا الأستاذ عبد الرحيم كمال واضح وصريح قال أنا ما بكتبش تاريخ أنا مستوحي الموضوع من التاريخ مستلهمه وبالتالي في حاجات موجودة الحشاشين واللي عملوه دي كانت قوة إرهابية جبارة الحشاشين دول وبالتالي لكن هو لعب في مساحات اللي بتسمح بها الدراما لكن عشان الموضوع في حقبة تاريخية سابقة فالناس متخيلة ان ده هو اللي حصل بالضبط لا هو استوحى الموضوع من التاريخ وبالفعل حصل أشبه ده أضعاف أضعاف مكتبة الحشاشين اتحرقت وتراثهم اتحرق لو كان وصل هذا التراث كان اللي عمل الأستاذ كمال هيكون 1% من الحقيقة ده حرق تراث الحشاشين يعني كل مخططاتهم كل يعني كانت مخططات بشعة طبعا بشعة يعني تنظيم دموي تنظيم دموي جبار يعني متى يكتب الدكتور محمد رفعت الإمام عن حشاشي العصر الحديث والجماعات الإرهابية التي خرجت من عباءة جماعة الإرهاب الكبرى الإخوان هو موضوع يعني مهم ومعقد جدا توثيقي عن الجماعة منذ ظهورها إلى اليوم وجرائمها وإرهابها وكل يعني كوارثها في الشأن المصري والشأن العربي لأن الشباب محتاجين يعرفهم كيف نشأت وتطورت هذه الجماعة وأثرها المدمرة على المجتمع الحقيقة الحديث مع المؤرخ والكاتب التاريخي الدكتور محمد رفعت الإمام حديث أقرب إلى قصة جميلة يمتزج فيها الحقيقة الرؤى التاريخية بالرؤى المعاصرة احنا سعدنا بيك جدا بنشكرك على أنك حضرت إلينا استوديو البرنامج العام شرف لي ويعني سعداء بك عاشقا للإذاعة ودائما نرجو أن تستمر على هذا العشق والحب للإذاعة اسمح لي أختم بكلمة برضو عن الإذاعة نعم لو لم أستمع يوميا إلى الأصوات اللي تربيت عليها إذاعيا أشعر بأن شيئا ما ينقصني فلازم الأصوات الإذاعية لو بعدت عني كما لو كنت مدمنا ومادة الإدمان راحت مني رغم أننا لا نحب الإدمان ولكن بس نحب إدمان حميم إدمان حميم شكرا للأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام ضيف سهرة الليلة في حوارات التاء المربوطة نلتقي بك دائما على خير تحت أمر حضرتك وشكرا جزيلا على هذا اللقاء شكرا الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة موسيقى مصطفى نبيل مع تحيات عبد الرحمن رشاد